إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. مفاتيح الغيب الخمسة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قد يغتر بعض الناس إذا استعمل طرقا تكشف له المغيب، فيصبح المغيب مشاهد فيقول أنا أعلم الغيب، يكذب ما يعلم الغيب، ما علمه إلا بعد أن أصبح مشاهدا، كمن يعني كالذين يعني يكشفون على الحوامل يعني بالجهاز وكذا، فيصبح عندهم مشاهد، إذن ما أصبح غيبا عنا، فيتحدثون عما شاهدوا ويزعمون أنهم، هذه غلطة، يزعمون أنهم يعلمون الغيب. لا يعلم الغيب مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. الله ما يحتاج إلى جهاز ولا يحتاج إلى نعم، يعلم غيب السماوات والأرض. نعم. قال الثانية: التصريح بأنه كفر. بأنه كفر، أي الضمير يعود على ماذا؟ بأنه تصديق الكاهن. تصديق الكاهن كفر. نعم. قال الثالثة: ذكر من تكهن له. بما ذكر؟ ليس منا، بالذم، بالبراءة، يعني تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ليس منا، هذه براءة. نعم. الرابعة؟ الرابعة: ذكر من تطير له. كذلك. الخامسة: ذكر من سحر له. ذكر من سحر له، يعني كثير من الناس لا يعرف أو تقريبا لا يستعمل السحر بنفسه، لكن يذهب إلى ساحر أو إلى فيطلب منه أن يسحر له. نعم. فهذا أيضا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطيرة، من تطير له، وهذا يحصل عند من يريد الزواج من بعض الناس، يجي إلى يأتي إلى يعني من يظنه من الصلحاء أو يظنه من فيقول أبغاك تعمل لي خيرة، هي في الحقيقة سحر. نعم، هي نوع من التطير أو نوع من يأخذ منه يعني شيء ويبيته عنده، وإلى الغد يخبره رجما بالغيب بما شاء له أن يخبره. حتى بعضهم يقول يعني لا تتزوج هذه أو تزوجها، وهو لا علم عنده، إنما يتحكم يعني بالهوى، وهذا نوع من التطير ونوع من السحر، سواء سحر هو بنفسه أو سحر له، أو تطير بنفسه أو تطير له أو تكهن له. نعم. أو تكهن. نعم. ذكروا شيخ الوسيط أحسن الله عليك. الوسيط. الوسيط. الوسيط كيف يعني؟ إذا أرسل الشخص ما ذهب بنفسه، لكن أرسل الشخص، والشخص هذا هو الذي ذهب للساحر، قال ترى فلان يقول كذا يقول كذا، الوسيط يدخل بالذنب؟ شرهم، الوسيط شر الاثنين. أي نعم. هذا هل توسط بمعروف؟ توسط بشر. اي نعم. يقول انا بلغت، انا ما انا بس بلغت. وانت يعني مثلا لما يقول كلام عليه وسلم له، انت بلغت شرا، انت بلغت شرا واوهمت عباد الله، ونعم واشتركت معهم في هذا الفعل السيء. نعم. مثل الرائش، مثل الرائش، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط بينهما. نعم، الوسيط. لهذا تجد بعضهم يتوسط، تبرع بالتوسط، يظن أنه محسن إلى من تعسرت معاملته أو نحو ذلك، يا شيخ يعني هات حق الشاهي، هات امرع السير يسير، يوحي له بهذا، فمسكين هذا يظن أنه أحسن وهو ما أحسن، لكنه اشترك معهم. نعم. في اللعنة، عمته اللعنة. نعم. قال السادسة: ذكر من تعلم ذكره. ذكر من تعلم أبا جاد. إيش معناها؟ أبا جهد أبجد هوز حطي كلم سعفص إلى آخر يعني كلمات الأبجدية الأبا جهد. كيف يتعلمها؟ يضعون لكل حرف رقم، أبجد الألف واحد، الباء اثنين، حتى يصل عشرة، ثم يقول عشرين، حتى يصل يعني مئة، ثم يقول مئتين، يعني هكذا حتى ينتهي من ترقيم حروف الكلمات. فكيف يستعمل هذا؟ يعني إذا حصلت حادثة يأخذ مسمى هذه الحادثة وينظر إلى أرقامها في الأبجدية، ثم يخلط بينها ويؤلف كلاما من عنده، يؤلف كلاما من عنده. كمثلا إذا مات شخص يعني قد يؤلف كلاما يوحي بأن هذا الشخص يعني هلاكه راحة، مثلا يقول هلك الخبيث، أو يؤلف كلاما آخر يوحي بأن يعني هذا الشخص مرضي عنه، هو نفس لكن طريقة التأليف والدمج يوحي بأنه مرضي عنه أو مترحم عليه. أي نعم. ودائما لو يعني بعض يؤرخون بالأبجدية، يؤرخون السنوات ولا بالأبجدية. أي نعم. قال السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. إيه نعم، وهو الفرق بينهم ما هو؟ الكاهن يخبر بالغيب. العراف الكاهن هو الذي يزعم أنه يخبر عن المغيبات، هو لا يخبر عن المغيبات، يكذب، لكن يزعم أنه يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وهذا يحصل أحيانا، يقول احجر شيء في ضميرك أنا أخبرك به، فبطريقة ما يستدرجه حتى ويظن هذا المسكين أن هذا المتكهن علم ما في ضميره، وهو ما علم شيء. نعم، والكهان ليسوا بشيء. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، بالمناسبة صاحب التعليق الحقيقي ليس يعني تعليقه ليس مستوفيا، ويحكم على أحاديث بالضعف. والشيخ فريح البهلال وفقه الله له كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، أثبت أنها لا تنزل يعني إما صحيحة وإما حسنة، ليس فيها حديث ينزل عن درجة الحسن الذي يحتج به، وأيد حكمه الشيخ عبد العزيز بن باز. وحينما يعني خرج هذه الأحاديث استوفى جميع طرقها، مما يدل على أن هذا الذي يخرج الأحاديث بين يدينا، إنه ما أدري مذكور اسمه في الأول، لم يلم بطرق الحديث كما ألم بها الشيخ فريح، فلننتبه لهذا. نشوف هنا ضعف حديث في الصفحة 98 رقم 2، يعني بينما الحقيقة حديث إن لم يكن حسن لذاته فهو حسن لغيره، هو اعتمد على يعني بعض الروايات ولم يجمع جميع الطرق. الذي يحكم على الحديث من طريق واحد هذا في حكمه نقص، لابد أن يجمع طرق الحديث ويستخرج النتيجة من مجموع طرق الحديث، وهذا منهج الحافظ بن حجر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. نعم. وناقل شيء غالب أنه ينقل بس يعني كاتب هنا كاتب في الصفحة يقول خرج اعتنى به وخرج أحاديثه، هل هذا تخريج؟ ما هو تخريج. نعم، هذا تقليد ناقص بعد. نعم. أيوه نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهما، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. والذي يصدقهم مسحور، يعني سحر عن الحق، عنا تسحرون. وصدق هؤلاء الكذبة، أي نعم، ومقابل هذا أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. الخرافات والمعتقدات الباطلة كلها مفسدة للأديان والعقول، مفسدة للعقل والتصور، ومفسدة للتصديق نعم والعمل. الله مطلقا أبا جاد تعلمها مكره مطلقا يعني. لا، إذا رتب عليها حكم بس إذا قلت يعني فهد كم رقم الفاء بالأباجات؟ ها، أبجد هذه 3، هوز هذه كم؟ 6، حطي شوي 7 8 9 الكاف 10، أي نعم. إذا مات على كل حال يجمع هذه الأشياء، وربما يركب منها، يقول فهد يقابل كذا، يركب منها كلمة ذم. هل هذا صحيح؟ نعم، ليس صحيح، لأنه يخلط العدد، يجمعه ويوزعه على أعداد توافق حروف أخرى غير الحروف الموجودة في أصل الكلمة، فيتركب منها كلمة ذم أو كلمة مدح. حدس يعني، من غير علم. هذا النوع، استعمال الأباجات بهذا الشكل، هو المحرم. اي نعم، يعني الحكم على الأشياء بهذه الطريقة هو حكم باطل من غير علم. نعم. الباب الثاني. لا، نعود للنصوص. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. اللي في مسلم صحيح مثل ما قال المعلق، ليس فيه فصدقه. هذه البندق العوجبة رمية. اي نعم، روى مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، يقول حديث رقم كذا دون زيادة لفظة فصدقه، وهي عند أحمد. يعني من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له، بس بمجرد أنه أتى وسأله عن شيء، عقوبته أنها لم تقبل له، أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ففي فرق بين كونه يذهب يعني ويسأله، سواء صدق أو لم يصدق، بمجرد ذهابه إلى العراف أو إلى الكاهن وسؤاله إياه، يعني يتعرض إلى عقوبة أنه لا يقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه فقد تورط بالكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اختصاص الله بعلم الغيب. نعم، يفسره الذي بعده. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن يبيض لها المصنف وهو عن أبي هريرة. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية للأربعة والحاكم تجبر يعني ما يقال في حديث أبي هريرة السابق الذي رواه أبو داود. ولأبي يعلى أيضا هذا يجبره بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعة ليس منا من تطير أو تطير له، يعني هو ما تطير بنفسه لكن تطير له وقيل له لا تذهب اليوم، يظهر أن يعني أنك لن توفق لأني زجرت الطير فاتجه يسارا أو البومة نعقت أو الغراب نعق، أي فهذا دليل على أنك لا توفق في مسيرك هذا، فينصحه بعدم الذهاب كما نصح بعض الكهان بعض الخلفاء بني أمية في يعني في جهاده، نصحوه أن لا يسير لأنه يعني نظر في النجوم وقال إن يعني القمر في كذا وهذا دليل شؤم ولا تذهب فإنك لا تنصر، فخالفهم وذهب خالفهم وغزا ونصره الله. ولهذا يقول أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، يعني في قصة طويلة في هذا. نعم. وهذه مما يعني من المحاسن التي تذكر لهذا الخليفة. الشيخ بالتعليق رقم 2 على حديث أبي هريرة السابق نقل عن ابن سيد الناس قال من العلل ونكارة متنه، يعني في الحديث السابق الحديث التعليق رقم 2 حاشية رقم 2 حاشية رقم 2 من الصفحة الأولى 98 98 نعم نعم. إيش يقول؟ يقول نقل عنه قال ابن سيد الناس فيه أربع علل، قال العلة الرابعة ونكارة متنه. ما وجه النكارة يعني اللي ذكرها؟ إيه هذا أحسنت، هذا نصدقه. وجه النكارة يعني؟ نكارة متنه ما أدري إيش معنى نكارة، هل خالف متنا أصدق منه أوثق منه على قياس يعني نكارة الراوي؟ الراوي إذا قال يعني هذه الرواية منكرة كونه غير ثقة وروى ما يخالف الثقات فهو منكر. هنا لا بس يا الله يعني هذا مما يدل على يعني أن المعلق ليس يعني متمكنا. نعم ليس متمكنا، ولا أظن أن من سيد الناس يقول مثل هذا، ما أظن التفرد عن غير ثقة. كيف التفرد عن غير ثقة؟ حتى التعبير ما هو جيد. لا ما هذا ليس كلام يعني عالم، وإن نسبه لابن سيد الناس لعله نقله بالمعنى، استباح لنفسه ينقل بالمعنى. نعم. ليس منا من تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن له، هو في هذا المعنى، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد وهو صحيح. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني قد يكون له رئي من الجن من الشياطين يعبدهم فيخبرونه يعني بما غاب عن الإنس، لأن الجن أحكامهم تختلف عن أحكام الإنس فقد يرون ما لا يراه الإنس فيخبره أين مكان الضالة فتكون فتنة. أي نعم. وهو لا يخبره هذا الرئي أو هذا يعني المرافق له من الجن إلا إذا عبده ذبح له أو ائتمر بأمره إذا أمر بمعصية ينفذها. إيه نعم. كل الذي يخبر عما في الضمير أو يخبر يزعم أنه يخبر عن المغيبات كله من الكهانة. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. الجامع لهم أنهم يتكلمون في معرفة الأمور المستقبلية بمثل هذه الطرق. وأخشى أن يدخل فيها يعني التعبير الحديث، يقول استشراف المستقبل، استشراف المستقبل أو التنبؤ. أحيانا يعبرون بهذه الكلمة التنبؤ، يعني بما سيأتي. أي نعم. هم يلطفونها ثم يلطفونها، يقول لها استشراف المستقبل. ما يعلم المستقبل ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من يعني تستشرف المستقبل؟ هذا كلام ما هو صحيح. تكلم عن نعم الواقع. ها يسمونه فقه الواقع، ينظر بما سيحصل. ما في مانع فقه الواقع إذا وزنه بالشرع وأخبر بما أخبر به الشرع. يعني إذا قال إن الزنا فاحشة وساء سبيله وسينتهي بصاحبه إلى السوء وإلى، هذا كلام جيد لأن الشرع أخبر به. هو لم يخبر يعني بمجرد مثلا استشرافه أو حتى بمجرد يعني المنهج التجريبي، إنه أجرى دراسة ميدانية على زنات وشاف وأخبر عن النتيجة. لا، إنما يخبر عن الشرع، عن ما أخبر به الشرع، وما أخبر به الشرع حق. هنا ها والله قد يخطي مثل هذا، يعني ما يكون دقيق في، هو إذا حلف على صفة والله، يعني إذا قال والله والله لا نعم لا ينصر، والله لا ينصر الظالم، والله نهاية الظالم وخيمة، هذا حق، دون أن يقول فلان بعينه ظالم. أي عين؟ إذا عين يحتاج إلى الصدق، وأين له؟ نعم، وأين له؟ المسألة دقيقة. يعني يظن الناس أحيانا يظنون أنهم يتكلمون عن معرفة وهم لا يتكلمون عن معرفة، إنما يتكلمون من عدم المعرفة. في نقطة الآن الكلام يعني لعدم العلم أو الكلام للعلم بالعدم، إيش الفرق بينين؟ يعني تكلمت نفيت معدوما، فنفيك هذا المعدوم إن كان لعدم علمك، لعدم علمك بالعدم، فليس صحيحا كلامك. يعني إن حصل الوجود كله بعلمك، ما لم يكن في علمك ليس موجودا، لا هذا ما هو صحيح. لكن إذا تكلم أو نفى لعلمه بالعدم فهو صحيح. نعم، علم العدم فنفاه لعلمه، علم صحيح يعني علم يقيني. أي نعم. فهذا نعم، مثلا يعني قال إن الله أهلك فرعون، هذا علم يقيني. نعم. لكن إذا قال إن الله سيهلك فلانا من المعاصرين، ما عنده علم وما يدري. أي نعم. الأمر خطير جدا. يعني تفطن فيها العبارة، ينفي لعدم علمه أو ينفي لعلمه بالعدم، الأول مخطئ والثاني مصيب. أين ما أدري تأملتم العبارة؟ أين هي؟ فيها دقة. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. طبعا المنجم هو الذي يستدل بسير النجوم على الحوادث الأرضية، والرمال هو الذي يخط بالرمل كما شرحت يعني أمس، يخط بالرمل خطوط، أي نعم، ويستدل ثم يمسح مثلا على خطين خطين، وإذا بقي مفرد قال إنه سيكون كذا، أو زوجي حكم بأنه يدل على كذا من غير علم، مثل الذي تأتيه امرأة حامل فتقول يعني أريد تخبرني عما في بطني، فيخط خطوط بغير يعني بغير معرفة، يخط خطوط عشوائية ثم يمسحها اثنين اثنين اثنين، إذا بقي فرد قال أنثى، وإذا بقي زوج يعني آخر الأعداد آخر الخطوط هذه بقيت اثنين قال ذكر، وهذا كله كلام يعني لا يدل أو أمور لا تدل على الحقيقة. وحدثني أحد الإخوة يعني من زمن طويل أن عندهم شخص في الجنوب تأتيه الحامل وتقول يعني أخبرني عما في بطني، فيكتب اسمها ويكتب كذا ثم يكتب بجانبها لك، يقول لها اللي في بطنك أنثى، إن جابت أنثى على ما قال لها خلاص صدقته، وإن كان ذكر أتت إليه وقالت أنت قلت كذا، وجاء يفتح الكتاب قال لا أنا كتب ذكر أنت نسيتي. هذا شأن الكهان. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. دجل. الله المستعان. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أي شرحت لكم معنى أبا جاد، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له عند الله نصيب والعياذ بالله، إذن قد خسر. أي نعم. الباب اللي بعده يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله، هذا أيضا يتعلق بالسحر، يعني يلحق بالسحر النشرة. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عن هذا فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. نعم، كره التحريم يعني. نعم. وفي البخاري، وش يقول عن قتادة؟ كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر. اي نعم، استخراج السحر هو النشرة. نعم. قال: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أتحل عنه أو ينشر؟ أو يؤخذ عن امرأته، نعم، أتحل عنه أو ينشر؟ نعم. أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. إيه. أما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني أحيانا خاطب الناس على قدر عقولهم، أحيانا يكون الشخص مثلا مأسور لعقدة نفسية، فإذا كان الشخص يعني عنده فطنة وحل هذه العقدة بالأسلوب التي انعقدت به يكون جيدا. مثال ما يذكر عن بعض الأطباء أن شخصا توهم أنه بقرة فأرادوا أن يقنعوه فما استطاعوا، فأتى هذا الطبيب النفساني وقال: صحيح أنت بقرة، نعم نريد أن نذبحك، يقول، لكن أنت هزيل الآن، نريد أن نطعمك حتى تسمن ثم نذبحك، أنت بقرة. فصار يدس له الدواء، لأن هذا نشأ عن يعني عن تر عن يعني عن إضراب عن الطعام، وأصيب بالمالوخيلية أو كذا شيء يعني في عقله، مالي خوليا. اي نعم، وتوهم أنه اي نعم، فصار يدس له يعني من الأطعمة حتى يعني صح، فأبصر وعرف أنه ليس بقرة وقال: رجعت عن كلامك. انتهى. فأقصد يعني أنه ربما الشخص أيضا تنزل على مستوى حتى تنتشل مما هو فيه، مثل الطفل أحيانا يعني تطمنه بأمور وهو توهم من أشياء لا حقيقة لها. أي نعم، فهذا تقريبا يعني الباب الذي أباحه سعيد بن المسيب. قد يكون به طب أو يكون أو يؤخذ عن امرأته أتحل عنه أو ينشر، حتى الأخذ عن يعني كونه يؤخذ عن امرأته ربما حالة نفسية، ربما تكون حالة نفسية، فإذا حلت هذه العقدة انتهى، حلت يعني بإقناع أو بشيء من هذا. قال لا بأس به، لما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. أي لا يحل السحر بسحر، أصل الكلام الحسن لا بد أن يقيد ويبين، ليس على إطلاقه لا يحل السحر إلا ساحر، فالموحد يحل السحر بإذن الله، القرآن يحل السحر، يحل السحر بالدعاء، يحل السحر بذكر الله عز وجل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الاعتماد على الله عز وجل كافي في حل السحر وإبطاله، فليس صحيحا لا يحل السحر على إطلاق إلا ساحر، لكن قصد الحسن لا يحل السحر بسحر، شوف لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، صحيح هذا الكلام، وهذا مراد الحسن رحمه الله، هذا مراد الحسن البصري رحمه الله، لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، وهذا صحيح. يعني قد السحر دركات، يعني قد يحل السحر بسحر، ولكن لا يجوز، يحرم أن تحل السحر بسحر، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لك حلا غيره، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، السحر محرم علينا وليس شفاؤنا في السحر. أين فالذين يعني تضعف نفوسهم ويذهبون إلى السحرة ويستسلمون لهم حتى يحلون عنهم السحر غلطانين جهلة، لو التجأوا إلى الله عز وجل واستعاذوا بالله عز وجل واكتفوا يعني بما أنزل الله من المعوذات يعني والرقى المشروعة وصبروا على ذلك، الله سبحانه وتعالى يعني إن اقتضت حكمته أن يحل عنهم حل عنهم، وإن اقتضت حكمته أن يؤجل ذلك لمصلحتهم أجله، لأن الداعي والراغب إلى الله عز وجل لا يعني يفلس من إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله له رغبته في الحال، وإما أن يزيل الله عنه من السوء أعظم مما طلب، ولا يستجيب طلبا لكن يزيل عنه بسبب هذا الطلب سوءا هو أحوج إلى إزالته من طلبه، أو يؤجل له هذه الرغبة وهذه الدعوة إلى وقت يكون في أشد الحاجة لها. هو لا إحدى هذه الثلاث، المؤمن الصادق الذي يرغب إلى الله ويدعو الله عز وجل لا يفلس من إحدى هذه الثلاث، لا يفلس من إجابة الله له، لكن إما أن يعجلها وإما أن يصرف عنه سوءا أعظم منها أو أنفع صرفه لهذا الداعي من إجابة دعوته. أي نعم، قد يجيب دعوته ويكون فيه مغرة له. أي نعم، الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. أو يؤخر إجابة دعوته إلى وقت يكون أحوج ما يكون إليه، وهذا الوقت الذي يكون أحوج ما يكون إليه هو يوم القيامة، يوم يلقى الله عز وجل، يوم يلقى الله، يعني ما أعظم من رصيد تجد، ورصيد التوحيد، ما أعظم من لا إله إلا الله تجدها في رصيدك، يعني تقابل بها ذلك الموقف الهائل أو رغبتك إلى الله بصدق إذا لم تنقضها. نعم، فالله يعوضك عنها، يعني الرقية المشروعة والتعوذات المشروعة والأدوية والدعوات المباحة، فهذا هو الجائز وهو يعني الطريق لحل السحر. أما تذهب إلى سحرة فهذا لا يجوز. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي كلام نوعان. ابن القيم هو الصواب. نعم، وهي نوعان. قال أحدهما: حل بسحر مثله. نعم، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. نعم، وعليه يحمل قول الحسن. نعم، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. نعم، فيبطل عمله عن المسحور. فيبطل عمله عن المسحور. نعم. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب النشرة وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية. شوف العلماء كيف يعني ما يتكلفون، يكتفون يعني نعم بكلام من سبقهم إذا كان فيه كفاية، لا يتكلفوا. حتى يعني ذكر أن شخصا صنف شرحا لأحد متون الفقه، فلما علم أن غيره سبقه للشرح مزق شرحه وأحرقه، قال يعني كفاني من سبقني ولا في داعي يعني خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. هذا شأن الذين يريدون الشهرة. أي نعم، خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. الله المستعان. نقرأ الباب الثاني. الباب اللي بعد. نعم، في التطير أيضا هو من أنواع يعني السحر والعياذ بالله. قال: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هم يتطيرون بالرسل ويقولون يعني ما جاءنا من الشؤم إلا بسبب الرسل، والحقيقة أن الشؤم جاءهم بسبب مخالفتهم الرسل. نعم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. نعم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. أي نعم، لأنها حسن ظن بالله، حينما تسمع الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة وينشرح صدرك، فأنت راجي يعني تحسن ظنك بالله عز وجل وتتفاءل. نعم، وهذا الباب من هذا الباب. نعم، يعجبه صلى الله عليه وسلم الفأل. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، هذا هو الدعاء الذي يذهب يعني بما يحصل من التطير أو التشاؤم، يقول: اللهم لا يأتي، ويشعر بالتوكل على الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم، يذهب ما يقع في النفس وما منا إلا يعني يقع في نفسه شيء، لكن الله يلهب هذا الذي يقع في النفس بالتوكل على الله عز وجل. كل ما ضاق صدرك ووقع في نفسك شيء، تشاءمت من شيء، فاذكر الله عز وجل وتوكل عليه، يذهب هذا بإذن الله. نعم. ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره قول ابن مسعود. من قول ابن مسعود آخره يعني من قوله وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. وليحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يكون صادقا في قوله. نعم. ويمضي. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. إيه، وش الجمع بينها؟ الأصل الأمور كلها من الله، أما الشؤون من أنفسكم. يعني طائركم، طائرهم عند الله قدرا، وطائركم معكم من حيث المخالفة والتسبب، من حيث أنكم اخترتم الشرك والشؤم، فكان يعني وسببه ما قدره الله عز وجل عليكم قدرا لا شرعا. نعم. قال الثانية: نفي العدوى. نفي العدوى يعني ما في شيء يعدي بنفسه، ولكن الله جعل بعض الأمراض، جعل بعض الأمراض فيها خاصية الانتقال، مثل قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، فجعل المجذوم أو الجذام فيه خاصية الانتقال من المجذوم إلى الصحيح إذا خالطه الصحيح. ومع ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم قوي التوكل وأكل مع مجذوم، ليبين أن الجذام لا يعدي بنفسه، يدافع خاصيته التوكل على الله. الله سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية، والله يدفعه إذا شاء. فمن كان توكله قويا، توكله على الله عز وجل قويا، فهذا التوكل يدفع يعني ما جعله الله في بعض هذه الأمراض السارية أو المعدية. أي نعم. والتوفيق بين نفي العدوى وبين ذكر أن بعض الأمراض يعني تعدي، فهو أن نقول إن هذه الأمراض ليست متعدية بنفسها، ولكن الله جعل فيها جعلها متعدية، فإذا اعتمدت على الله عز وجل فالله يسلبها خاصيتها، يسلبها ما جعل يعني جعله إياها، يعني الأسباب. نعم. نعم. ولهذا يعني يقول بعض العارفين يعني كثير من الناس يعني ما يحسن كيف يتعامل مع القدر، وأنا فتح لي قوة في القدر فصرت أدفع القدر بالقدر، يعني يدعو الله عز وجل ودعاؤه الله هو من القدر، فهو يدفع القدر بالقدر، يدفع القدر بالقدر. أي نعم. وأيضا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الشام وذكر له أن فيها طاعون استشار ثم رجع للمسلمين، وقال له يعني بعض الصحابة: أفرارا من قدر الله؟ ماذا قال عمر؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله، لو غيرك قالها. أي نعم. الله المستعان. لأنه يكبره، ظنه حذيفة أو كذا، يكبره عن أن يقول مثل هذه المقالة وهو الصحابي الفقيه. قال: لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. نعم. قال الرابعة: نفي الهامة. الهامة البومة، يعني نعقت على بيت أحد يتشاءم ويقول: قد نعت إلي نفسي، خلاص أنا مموت، ثم يصاب بالهم ويبدأ به الموت. وهذا يعني سبحان الله، في الناس لو تجي إلى شخص، وأرجو أن لا تفعلوا هذا، وتقول له والله أنا أشوفك اليوم أصفر عسى ما باس، إذا كان ضعيف الحقيقة يمكن يصل بيته وهو ما يصل البيت، هذا حصل إيحاء نفسي. فهو مع هذا التشاؤم يوحي إليه الشيطان بأنه انتهى، وقد يتمادى به هذا والعياذ بالله، فهذا طائره عنده. أي نعم، وقدر الله عليه ذلك، طائركم عند الله. نعم. الخامسة نفي الصفر. كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، أو أن الصفر داء في الأمعاء. أي نعم، يعني إذا وجد حصل يعني إحباط في من وجد عنده، أو يحبط في شهر صفر ولا يفعل فيه، يظن أنه مشؤوم كما يفعل الجاهلية، ولهذا يؤخرونه أو يقدمونه. أي نعم، وهو النسيء. نعم. قال السادسة أن الفعل ليس من ذلك، بل هو مستحب. إيه، ليس من الفعل مستحب، ليس من المذموم. إذا كنت فعلت خرجت في درب ما فسمعت كلمة طيبة، أو يعني صادفك أمر محبوب، يعني هذا فتتفاءل به، فهذا حسن ظن بالله، لأن الذي أسمعك هذا الكلام الطيب ويعني أراك هذا الأمر المحبوب هو الله عز وجل، فأنت تحسن ظنك بالله وتتفاءل. أي نعم، لكن يعني أنت على مضيك، لا، الطيارة مهما تكون لا تمضيك ولا تردك. أي نعم. قال السادسة السابعة تفسير الفعل. أي نعم، الكلمة الطيبة اسمعوا، إذا طلعت مثلا يا نجيح يا راشد يسمعها، فهذا فعل حسن، مثل ما تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية قدم عليهم سهيل، قال سهل أمركم، سهل أمركم، وكان كذلك. نعم. قال الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. بالتوكل. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. إيه، ماذا يقول؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة، لأنه اعتقد بها وجعلها علامة على المستقبل، وهذا ليس صحيحا، هذا جهل. اي نعم. قال الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. اي، الفعل منها لكن ليس مذموما، اما التشاؤم فهو المذموم من الطيرة. اي نعم، الطيرة تنقسم الى قسمين، تشاؤم وفعل. اي نعم، فالتشاؤم هو المذموم والفعل ليس مذموما. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكانوا يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. نعم. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود، أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره، أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. نعم. وأما الطيرة فإنه كيف يعني الإسلام يقوي الهمة ويستجلب العزم في الإنسان. نعم، بالتوكل. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى ويسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر. نعم. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه عن تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. نعم. الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما. حزنا وهما وغما. نعم. فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد، وضعف لقلبه ووهن لتوكله وموهن لتوكله. وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج إلى الأمر الأول، فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة ودمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنفع هذه الأبواب وتأملها وهذه النصوص يعني في قوة شخصية المسلم وقوة توكله على الله عز وجل واعتصامه به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا وإياكم من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ الطرق أحسن الله عليكم، كل الطرق بعض الطرق يخطر فيها الحوادث، بعضها يكون فيها ضيق وكذا، فيقول مرة هذا الطريق الحوادث فيه كثيرة. في فرق، في طرق ملتوية وفيها مطبات، هذا لسبب ظاهر ما هو طيارة. الطيارة يعني لما يكون طريق ما فيه أي يعني محذور، وطريق آخر ما فيه أي محذور، متماثلين، لكن هذا الطريق يعني حصل أن أصيب به أو حصل يعني حصل فيه بعض الحوادث، مع أنه يرى أنه يماثل الطريق الآخر، فيقول هذا طريق مشؤوم وهذا طريق ميمون. هذا هو التطير الذي لنا، إلا إذا كان هناك سبب واضح، كأن يكون الطريق ضيق يعني ليس مزدوجا بل هو طريق واحد، أو الذي يسلك يعني هذا الطريق ليس فيه نظام ساهر، يعني والذين يسلكونها يعني شباب أزهم الشيطان فيسرعون، طبعا هذا سبب ظاهر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلو الميعاد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أخونا ما شاء الله عنده أسئلة يعني افتراضية ومحرجة، يقول ما حكم الصلاة في المقبرة للحاجة خشية خروج وقت الصلاة مثل العصر؟ يعني إذا جاء وقت العصر أخرج وصلوا وعد إذا كان هناك يعني ما يدعوك للعودة، أما أن تجلس حتى يخرج وقت العصر في المقبرة حتى تصلي فيها. يقول مع العلم أن هناك مصلى خاص داخل المقبرة، طبعا مدام داخل المقبرة إلا إذا كان المصلى معزول، مصلى في أرض ليس هو مقبرة ولا هو من المقبرة، ذاك أمر آخر، وإن كان الحقيقة إذا كان السور يجمع المصلى بالمقبرة فينبغي يعني ينبغي البعد عن هذا. ما حكم الجلوس في العزاء مع ورود النهي؟ فإن بعض العلماء يجيزون الجلوس لاستقبال المعزين مثل الشيخ ابن باز رحمه. وش يدريك أن الشيخ ابن باز يجيز هذا؟ ما أدري، بعض الناس حتى يعني الله المستعان العوام يعني كانوا قالوا ابن باز قالوا ابن حميد، وهو حسب أهوائهم يعني لا يسندون أقوالهم لا إلى مصدر ولا إلى أمر صحيح. أرجو من الذي نقل عن الشيخ ابن باز أن يدلنا على المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة. طبعا الجلوس للعزاء يكره الجلوس لها، يكره الجلوس لها للتعزية. وهلك تقول مع ورود النهي، شوف الأخ يعني حاول أنه التسبيح باليد أي بالأصابع أو التسبيح بالمسباح أفضل، لا تسبيح باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة، ما له مسبحة، ولا أبو بكر ولا عمر ما لهم، ما ذكر أن لهم مسابح. لو أن للنبي صلى الله عليه وسلم مسبحة كان شفتها يعني موروثة متوارثة وموجودة، أي نعم، أو حتى أبو بكر أو حتى عمر يذكر عن أبي هريرة، ولما بحثنا عن المصدر ما وجدناه. الله المستعان. وإن كان بعض المشايخ يقول أنه يعني للعبد يجيز المسبحة، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مسبحة فلماذا نرغب يعني بطريق ليس هو طريقه صلى الله عليه وسلم؟ يقولنا بعض العلماء للأسف يجيزون حل السحر بسحر عند السحر. لا يا أخي، ما يجيزون، لا، وإن أجازوا فهي سقطة، هذه خطأ. وعلى كل حال يعني ما أظن بمن أجازه وهو من العلماء إلا أن يرجع عن هذا الخطأ. أي نعم، ما يجعل العوام يسافرون، العوام يتشبثون بدنا شيء، العوام يقول حط بينك وبين النار انطوع، هذا غلط، ما ينجيك، انطوع يهج ويخليك. أي نعم، النار من استحقها والعياذ بالله ما ينجو منها يوم القيامة. الله المستعان. مما يجعل العوام يسافرون للسحرة في بلدان مجاورة للسعودية. الحمد لله ما ليسوا في السعودية، يعني فلو كان الأمر صحيح لفتح لهم المجال في السعودية يكثروا فيها السحرة والمشعوذين، هذا ما هو صحيح. والعالم الذي يعني ذكر عنه هذا إنما هي سقطة، خطأ. أي نعم، وأظنه يرجع أو رجع. ما حكم من يأتي الكاهن مجربا غير مصدق؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. يجي مجرب عندك شك، إذا كان عندك شك صح تذهب للكاهن، أما إذا كان لديك يقين فمن الأساس مؤمن بأن الكاهن ليس بشيء، بأن الكاهن ليس بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان عندك شك فأنت تذهب وتشوفه، هذا ما يجوز. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن بعض النساء يذهبن إلى بعض المعالجات بطب العربي لتعرف إذا كان حامل بذكر أو أنثى. ما فيه يا أخي، كلها الله المستعان، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. وقلت لكم إن الأطباء قد يعني يضعون جهازا يكشف يعني ما في البطن، وقد يرون الجنين مستلقيا فيرون آلته، والأمر يصبح مشاهد. وفي أحيان لا يستطيعون، نعم، وقد مضت علينا كثير، يعني يخبرنا الطبيب بأنها أنثى فيخرج ولد، نعم، أو العكس، وهذا حصل. على كل حال قد يستدلون بعلامات لا تدلهم. وإذا قام الشخص بكي نفسه بنفسه لطلب الشفاء فهل يدخل في الحديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب؟ لا لا يكتوون، لا يكتوون، هذا أصبح كاوي ومكوي، فقد اكتوى، إذا خاصة إذا تعلق على هذا الكي، تعلق قلبه بهذا الكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يرغب أحد في السكن في إحدى المناطق بحجة أن هذه المنطقة كئيبة، فهل هذا من التطير؟ طبعا المعاصي مشؤومة، إذا كانت المنطقة يكثر فيها المعاصي فلا شك أن المعاصي تؤثر في المكان، وإذا كان من هذا الباب يفر من المناطق أو الأماكن التي فيها معاصي، ما فيها مساجد قريبة لا يسمع الأذان فيها، هذا معه حق في هذا. أي نعم، وليس تطيرا، لأنه يمشي على برهان ويمشي على نور. نصيحة للإخوة الذين يقومون بتصوير والله يا أخي، أما التصوير بالجوالات فهو أمر حقيقي مشين ويعتبر عبث، يدخل الإنسان للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بني للصلاة وكذا، هو يشتغل بالجوال، يشتغل بالجوال بالكاميرا، وسبحان الله عقل ما في عمله أنه عبث. ثم ماذا تريد بهذه الصور؟ تريد الذكرى، تريد أن تباهي بها، تريد أن ترائي وتقول شوفوني أنا كنت في المسجد النبوي، أو كل هذا باطل، إرادتك إياه باطل. الذكرى تذكر بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تريد أن تحفظ ذاكرتك وتحفظ قلبك وعقلك فعليك بالقرآن، عليك بالقرآن وبالسنة، هذا فيه الخير كله. ثم ما هي الفائدة أن ترائي الناس وأن تفرجهم على يعني الأماكن التي زرتها أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي إخواننا. أما في هذا العمل فالحقيقة أنه عبث، ولا حجة لهم يعني في ما ينقل بالتلفزيون، هذا أمر آخر، لأن نقل صورة المسلمين يصلون في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في عرفات على القنوات العالمية فيها إغاظة للكفار وفيها سرور للمسلمين، فيوظف على أساس أنه منبر للدعوة، فهذا مصلحته أغلب، ولا ومن هذا الباب نعم يكون له مساغ. لكن أنت بكاميرتك كل حاجة، وهذا تصور بدون إذنه، والله يصورون الآن الكرسي بدون إذن، وهذا يعني هذا تجاوز، تعدي على المصور، إذا يعني ما يجوز، حتى لو طالبه يعني لو طالبه من ناحية التشريعية من ناحية القانونية حتى له الحق في هذا. إيش مار ما بين ما أدري إيش صاحب شو الكلمة هذه؟ من هو صاحب هذا؟ أنت صاحبها؟ إيش تقول؟ بسم الله طارت. أنت صاحب السؤال؟ أنا ما أدري استقرأ، سألك سؤال، الفرق بين الخلع والطلاق. أي سألتني عن هذا السؤال؟ ما سألتني؟ الخلع هو يعني أحيانا يكون بعوض وأحيانا يكون بغير عوض، أما الطلاق فأنت يعني أي نعم تسرحها بالمعروف.